كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذي أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب واستقم كما أمرت فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما الله ربنا وربنا

وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى ف